طيب بماذا تسمى هذه الافعال مهند؟ تسمى الافعال الخمسة. طيب اعرب بخاري يفعلان. نعم منصوب ما فيه نصب حتى تكون منصوب. نعم اللي وراء أنت. نعم يفعلان فعل مضارع. كمل. نعم ثبوت النون والألف فاعل. ثبوت النون والألف فاعل. طيب يلا ناظر. الرجال يقوموا. نعم الرجال اسم مبتدا مرفوع بالضمه الظاهر على اخره. لماذا رفعته بالضمه؟ لانه جمع تكسير. طيب يقوم الفعل امسى. ها وش الصحيح؟ يقومون. نعم ايش تقولون يا جماعه؟ ها الصحيح انا ولا هم؟ هو طيب يقوم الفعل مضارع وثبوت النون على الخمسه والواو ضمير متصل في المحل الفاعل. صحيح هذا؟ اي نعم. طيب تخاطب المرأة فتقول لها أنت تقومي. أين ها هي أنت مبتدأ تقومي فعل مضارع مرفوع ها علامة رفعه سبحان الله. إلى هنا ما عرفنا اللي يتكلم حسب هذا صاحبنا. طيب ها شو جزاك من الله خير اذا احد يستفهم يقول انا يرفع يده لان الاصوات ما اعرفها. طيب يلا كمل هذا رزقك تقومين امشي ها كمل يا اخي كمل. انتين انت مبتدا تقومين. تقومين فعل مضارع. نعم نعم والياء فاعل. طيب لو قال لك قائل انت تقومي وحذف النون يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. ليش؟ لانه مرفوع والفعل المضارع يتصل به المخاطبة يجب أن فيه ثبوت النون. صحيح. بماذا تسمى هذه الأفعال؟ الأفعال الخمسة. يعني المصطلح عند النحويين أنها تسمى الأفعال الخمسة. طيب نعم ما جاوبت السؤال. أصبر شوي. قال المؤلف رحمه الله تعالى وللنصب خمس علامات. النصب أحد أنواع الإعراب. أقسام الإعراب رفع ونصب وخفض وجزم. انتهى الكلام على الرفع يا جماعة. وصار الرفع له كم علامة؟ أربع: الضمة والواو والألف والنون. النصب يقول المؤلف رحمه الله تعالى وللنصب خمس علامات. وترى هذا بيكون سهل لأن سيعود على ما سبق. الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون هذه خمس علامات. والذي دل عليها التتبع والاستقراء.